السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء، والغرض من ذلك هو زيارة شيخنا ووالدنا أبي بلال حفظه الله تعالى وأمد في عمره على طاعته، وكذلك أيضا زيارة إخواننا في الله من أهل هذه البلاد ومن طلبة العلم. وتعلمون بارك الله فيكم ما في الزيارات في الله عز وجل من الفضائل، وما ورد في ذلك من الثواب. ولم يكن في حسباننا أن نتكلم في هذا المقام، ولكن كما قيل مكره أخاك لا بطل. إخواني في الله، سمعنا خيرا كثيرا من أخينا أبي علي حفظه الله تعالى، ومما نوه به وحث عليه مزيد الاجتهاد في طلب العلم، وهذا أمر مهم. فإنك يا طالب العلم، حيث هيأ الله عز وجل لك الأسباب وساقك إلى مثل هذا المكان، وهيأ الله تبارك وتعالى لك من يدرسك ومن يعلمك، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل عليك. إياك أن تضيعها، وإياك أن تشغل عنها، إياك أن تضيع أوقاتك فيما لا نفع لك فيه. فإن الأوقات حين تهدر يندم الإنسان على إهدارها وتضييعها يوما من الأيام. وإياك أن يدخل عليك الشيطان من باب التسويف، سوف أجتهد من غد أو من بعد غد أو من الأسبوع القادم أو من الشهر القادم، سأتفرغ لذلك الكتاب ولهذا الدرس من بعد كذا وكذا. والعمر يمضي ولن يعود، بادر وسارع وسابق، واستغل أوقاتك فيما ينفعك في آخرتك. ومن أجل ذلك وأفضله طلب العلم الشرعي، ولا تخفى على كثير منكم فضائل ذلك، فهو باب الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. باب الخيرية في الدنيا والآخرة. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وهكذا طريق موصل إلى جنة الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكم وكم من الفضائل التي لا تخفى على أمثالكم، بارك الله فيكم. فالحرص الحرص على الأوقات، وهكذا أيضا الحرص على الجد والاجتهاد في طلب العلم، فقد مرت علينا أيام وليال ولحظات كنا فيها في دار الحديث بدماج، ربما يحصل شيء من الفتور والتساهل، بعد ذلك حصل الندم الشديد على ذلك، فلم يكن يخطر لنا على بال والله أن يأتي يوم من الأيام نغادر فيه تلك الدار، لكنه أمر الله عز وجل. فعلينا إخواني في الله أن نجد ونجتهد في طلب العلم، وهكذا الحرص على الدروس. ويحرص طالب العلم على أن يؤسس نفسه تأسيسا علميا متينا بالحرص على علوم الآلة، فإن علوم الآلة إخواني في الله إذا أتقنها طالب العلم، إذا تكلم يكون لكلامه وقعه، ويكون كلامه متينا مؤصلا، وهكذا إذا كتب لا تجده يتناقض في كتاباته، يسير على أصول قوية. إذا اهتم بعلوم الآلة من أصول اللغة، وهكذا أيضا من أصول الحديث وأصول الفقه وغير ذلك من العلوم التي إذا أعطيتها حقها من الوقت ووفقك الله عز وجل لإتقانها، فإنها تعينك كثيرا في العلوم الأخرى التي هي علوم الغايات. فالحرص الحرص على ذلك، ولنشحذ من هممنا جميعا، ولا يكون طالب العلم هابط الهمة جدا، فإن البعض من طلبة العلم إذا فتح درس وهو يريده ربما يدخل ذلك الدرس وهو وفي نيته يدور في خلده، يقول سأدرس هذا الدرس وسأعيده مرة أخرى. إذا حضرت الدرس من أوله وأنت ناو إعادة الدرس مرة أخرى عند مدرس آخر، هذا مما يجعلك لا تهتم بذلك الدرس. لتكن همتك عالية، لتكن همتك هي حضور هذا الدرس والاهتمام بفوائده، حتى بإذن الله عز وجل تخرج منه وأنت قادر على تدريس ذلك الكتاب. وهكذا، واعلموا إخواني في الله أن من أسباب العون على طلب العلم الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن طلب العلم عمل صالح من أجل الأعمال الصالحات ومن أفضل القربات، بل يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم مثل طلب العلم أو لا أعلم مثل العلم شيئا لمن صلحت نيته. فهي قربة عظيمة تحتاج من طالب العلم إلى أن يعالج نيته، فيحرص على أن يخلصها لله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ربما تحفظونه كلكم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. فعلى قدر ما عندك من النية الخالصة يحصل لك من التوفيق من رب العالمين. أما إذا فسدت النية بأن تكون نيتك لفت نظر الناس إليك، أو طلب الثناء منهم، أو أن تتصدر في المجالس وتظهر للناس، هذه نية فاسدة تحبط العمل وتذهب أجره، ولا يوفق صاحب ذلك. كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي حديثها أيضا في مسلم: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم عالما أو قال قارئا للقرآن يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، يقول: ماذا عملت فيها؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته، أو قال: قرأت القرآن وأقرأته. يقال له: كذبت، إنما فعلت ليقال، ليقال عالم، ليقال قارئ. إياك يا طالب العلم أن يكون هذا هو مقصودك، أن يكون المقصود أن يقال وأن يقال، فإن هذا قد يحصل لك في الدنيا، فإذا أفضيت إلى الله عز وجل في الآخرة لا تجد ثمرة ذلك العمل، ربما يمكث السنين المتطاولة ويجد ويجتهد على غير إخلاص لله عز وجل، فتذهب بركة ذلك، تذهب بركة ذلك، ولا ينتفع بشيء من ذلك بسبب فساد النيات. فينبغي علينا أن نعالج نياتنا، ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا على تصحيح نياتنا وإخلاصها لربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. اجعل إرادتك ونيتك خالصة لله، اجعل مرادك الدار الآخرة، فإن هذا عمل صالح من أجل الأعمال. متى ابتغيت الدنيا به والعياذ بالله فسد وذهبت ثمرته، فلا بد من الإخلاص لله عز وجل. وهكذا أيضا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والثبات على سنته، فإنه لا بركة عند من يطلب العلم حقبة من الزمن ثم يتفلت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيفتر إلى الأهواء والبدع، أو يفتر إلى الحزبيات، أو يفتر إلى ما حرم الله عز وجل عليه. هذه خذيلة، قد تحصل الخذيلة من خلال ذلك، فلا بد من الثبات على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومما يعينك على الثبات أن تعمل بمقتضى ما تتعلم، فلا يكفي أن نتعلم من غير عمل، لأن من يتعلم ولا يعمل بمقتضى علمه والعياذ بالله يكون علمه حجة عليه، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. إما أن يكون علمك حجة لك بين يدي الله عز وجل، وإما أن يكون علمك حجة عليك. اختر لنفسك يا طالب العلم، إن تعلمت وعملت بمقتضى ما تعلمت كان العلم حجة لك بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى، يرفعك الله به الدرجات العظيمة، كما في مسلم من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أما إذا لم يعمل العالم بمقتضى علمه فإنه حجة عليه، وكذلك أيضا يكون علمه حجة عليه والعياذ بالله، وهكذا تهبط منزلته والعياذ بالله، بل إنه يكون كما ذكر الله عز وجل في كتابه ذلك المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لعالم لم يعمل بمقتضى علمه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انظر كيف ضرب الله عز وجل المثل لهذا الذي تعلم وأصبح عالما، ضرب له المثل بالكلب والعياذ بالله. ما هو السبب؟ لم يعمل بمقتضى علمه، أخلد إلى الدنيا واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فلا بد إخواني في الله من الثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر من الصوارف، والحذر من الأسباب التي توقعك في خلاف ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن هناك أسبابا ربما تلوح لطالب العلم في الأفق يزينها له الشيطان فيصرفه بها عن الخير. ومن أعظم ذلك فتنة على الناس، فتنة الدنيا والعياذ بالله. فقد طلب أناس العلم وتعلموه، وربما وصل بعضهم إلى أن يقال فيه عالم ويرجع الناس إليه في كثير من الأمور والمسائل، وإذا به والعياذ بالله تلوح له الدنيا بزخارفها فيفتن، فيفتن ويصير حاله كما ذكر الله في الآية السابقة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والدنيا فتنة، كما في سنن الترمذي من حديث كعب بن عياض قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال. كم فتن به من أناس ممن أفنوا أعمارا طويلة في طلب العلم ثم فتنوا والعياذ بالله بالدنيا فأخلدوا إلى الأرض وذهبت بركة علومهم، ولم يعد حولهم أحد من الناس بسبب هذا والعياذ بالله. فأنت يا طالب العلم على طريق عظيم موصل إلى جنة الله عز وجل، إياك أن تستبدل هذا الطريق بفتنة الدنيا وزخارفها، فإنها زائلة ولا يبقى لك شيء منها، تخرج منها وحيدا فريدا، ما معك إلا تلك الأكفان التي تستر بها عورتك. إذن لماذا تفتن بالدنيا وتنحرف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتتنكر لما كنت تعرفه من العلم؟ بسبب حطامها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. كذلك أيضا إخواني في الله مما يحتاج إليه طالب العلم الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم. فإن الصبر على طلب العلم شديد، ولا يصبر على ذلك إلا من صبره الله تبارك وتعالى. فإن أناسا ربما عندهم صبر على تحمل مشاق الدنيا، لكن لا يستطيع الواحد منهم أن يصبر ولو ساعات ولو أياما من أجل طلب العلم. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر. صبر نفسك وجاهدها على الربوض في حلقات العلم وبين يدي العلماء، فقد يسر الله عز وجل بثلة طيبة مباركة في هذا المركز المبارك وفي هذه الدار العامرة بالخير، وعلى رأسهم شيخنا أبو بلال حفظه الله. يسر الله بثلة طيبة من المدرسين، من طلبة العلم، ممن عندهم فائدة عظيمة. هذه نعمة عظيمة والله. فإياك أيها الطالب أن تصاب بالفتور أو تصرف عن هذا الخير الذي بين يديك، فإنها مائدة مفتوحة، خذ منها ما شئت، وسيأتي اليوم الذي تحمد فيه عاقبة الصبر بإذن الله عز وجل. هذا عبد الله بن عباس كما تعلمون، كما جاء في سنن الدارمي وغيره، أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عباس: قلت لرجل من الأنصار: هلم بنا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ عنهم العلم. قال: فقال لي ذلك الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، من يحتاج لك؟ من يحتاج لك؟ هؤلاء كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون، فمن يحتاج لك؟ يقول عبد الله بن عباس: فتركته وأقبلت على شأني، أي أقبل على طلب العلم وتعلمه من كبار الصحابة، وربما يأتي إلى الواحد منهم في حر الظهيرة ويقعد عند بابه حتى يخرج فيسأله عن حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. واستمر على ذلك وصبر وجد واجتهد وثابر، وكان سؤولا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عما يحتاج إليه، حتى فتح الله عز وجل عليه من أبواب العلم ما فتح. وبعد ذلك مر ذلك الأنصاري فرأى عبد الله بن عباس بعد وفاة كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد اجتمعوا إلى ابن عباس يأخذون عنه العلم، فقال ذلك الأنصاري: لقد كان هذا الفتى أعقل مني، لقد كان هذا الفتى أعقل مني. انظر، لا بد أن يأتي يوم من الأيام تجد به ثمرة ذلك العلم الذي أخلصت لله فيه وهكذا صبرت نفسك على طلبه، تجد نفعه بإذن الله عز وجل في الدنيا وهكذا في الآخرة. فصبر نفسك وصابر، وإياك أن تفتر لشيء أو لآخر، الدنيا كلها تحتاج إلى صبر، فإن الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سجن المؤمن وجنة الكافر، أنت في سجن تحتاج إلى أن تصبر على شدائد هذه الدنيا، فصبر نفسك على طلب العلم، صبر نفسك على طلب العلم، فإنه كما سمعت يحتاج المسلم إلى أن يصبر على دينه، ومن دينه أن يطلب العلم. وإياك أن تصاب بالفتور، وتأمل في قول الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فإن الشيطان ربما يهجم على الإنسان من جهتي أنه ربما يتأذى من الأجواء، أو يقول هذا اليوم حر وهذه الأيام حر شديد، ثم يخلد إلى الفتور وإلى التكاسل ويقول سأجتهد في أيام البرد. تمر الأيام بعد الأيام بعد الأيام، وذلك الإنسان لا يزال على ذلك الحال. ربما يأتي بعده أناس من طلاب العلم المجتهدين فيدرسون الدروس وهو على ذلك الحال ينتظر الأجواء المناسبة، وهكذا تمر السنة والسنتان والثلاث وهو على حاله ذلك، وغيره ممن جاء بعده قد سبقه وربما أصبح يدرس هو نفسه عند من جاء بعده، والسبب في ذلك تضييع عمره وتضييع أوقاته. اعلموا إخواني في الله أن الأوقات ثمينة والله، الأوقات ثمينة والله، إياك يا أخي أن تضيعها. فلقد ندمنا على كثير من الأوقات التي فرطنا فيها. أنا لكم ناصح ولنفسي أولا أن نستغل أوقاتنا فيما ينفعنا من العلوم. وقتك هو عمرك، وقتك الذي وهبك الله عز وجل إياه هو عمرك، وأنت مسؤول عنه بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي من حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه، وهكذا وعن شبابه فيما أبلاه. مسؤول أنت عن هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل. لماذا أعطاك الله هذا العمر؟ هل سألت نفسك يوما من الدهر لماذا أعطاني الله عز وجل هذه الأوقات؟ تأمل فيما ذكره الله عز وجل في كتابه عن المشركين عندما يعذبون في نار جهنم. قال الله عز وجل: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله عز وجل: أولم نعمركم. تأمل في هذا الجواب الإلهي لأولئك الذين يتندمون على تضييع أوقاتهم ويريدون العودة ليستدركوا. أولم نعمركم، أعطيناكم أعمارا، أعطيناكم أوقاتا، فهي نعمة من نعم الله عز وجل. إذا فرط الإنسان فيها ندم على تفريطه يوما من الأيام. ونعم الله عز وجل إذا وهبها لعباده وإذا يسرها لعباده فلم يعرفوا لها قدرها ولم يؤدوا شكرها ترتفع تلك النعم وتتحول، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ربما أنت اليوم في صحة جيدة وهكذا عندك أوقات وعندك فراغ، فإذا لم تستغل ذلك فيما يقربك إلى الله وفي طلب العلم قد يأتي يوم من الأيام يذهب ذلك الفراغ وتذهب تلك الصحة وتتمنى أن يعود لك ولو نصف ما كان عندك من الصحة والفراغ، وهيهات. كما في حديث عبد الله بن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، الحرص على الأوقات. بارك الله تبارك وتعالى فيكم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قليلا، قرابة 3 سنين، ومع ذلك بسبب ما آتاه الله عز وجل من الحرص والاجتهاد وبما وفقه الله عز وجل أيضا بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أصبح حافظ الصحابة وأصبح أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، واعترف له بذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم عبد الله بن عمر قال: يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم النبي عليه الصلاة والسلام وجد واجتهد وصبر على تعب الدنيا وشدائدها حتى إنه ربما صرع من شدة الجوع، يسقط من شدة الجوع، فيأتي من يضع رجله على عنقه يظن أن به صرع وليس به إلا الجوع. وتعلمون بارك الله تبارك وتعالى فيكم من أحوال أبي هريرة ما تسمعونه من مشايخكم. شاهد من ذلك أن الحرص والجد والاجتهاد من أعظم الأسباب لتحصيل العلم بعد توفيق الله عز وجل، ولا بد من إعانة الله تبارك وتعالى لك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فاجعل صلتك بالله عز وجل وثيقة، اجعل لك شيئا من الطاعات والعبادات والقربات فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى، يوفقك الله عز وجل بذلك. اجعل صلتك بالله عز وجل وثيقة من خلال دعاء الله تبارك وتعالى والتضرع إليه أن يوفقك وأن يعينك، فإنه إذا لم يعينك رب العالمين تبارك وتعالى فذلك من أسباب الخذيلة. ولا يمكن أن يقوم أو ينجح شخص لم يعنه رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي من حديث معاذ قال: يا معاذ والله إني لأحبك ثم لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخواني في الله، أنتم في خير عظيم تغبطون عليه، فاعرفوا لهذه النعمة قدرها وبادروا بشكرها، ومن شكرها أن يحصل الجد والاجتهاد والمحافظة على الأوقات، وهكذا أيضا الاجتهاد في طلب العلم وتعلمه وأخذه، وهكذا فيما يتعلق سواء كان فيما يتعلق بالمحفوظات أو بالدروس أو بغير ذلك، هذه نعمة عظيمة والله ينبغي أن يعرف لها قدرها. فإن النعم كما سمعت إذا لم يعرف العبد لها قدرها ترتفع وتزول عنه ويفقدها أحوج ما يكون إليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد جاء معنا في هذه الرحلة إخوة فضلاء، ومنهم أخونا الفاضل خليل الحمادي حفظه الله تعالى، وإن شاء الله إذا بقي شيء من الوقت تكون له كلمة. والحمد لله.